السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء ما قبل الأخير من لقاءات الفقه وكتاب وشرح كتاب أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. اليوم وفي الدرس قبل الأخير نحن في كتاب القضاء، والقضاء في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول إحكام الشيء والفراغ منه، فمن أحكم شيئا فقد قضى به أو قضى عليه، ومن فرغ من الشيء فقد قضى به أو قضى عليه كذلك. ويطلق كذلك على التقدير، فمن قضى بالشيء فقد قدره. هذا المعنى في اللغة. وأما في الاصطلاح، في الاصطلاح الشرعي، فهو تبيين الحكم الشرعي، هذا العنصر الأول. فمن بين الحكم الشرعي وكذلك ألزم به، لأن المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم به، القاضي يبين الحكم الشرعي ويلزم به بالحكم الشرعي، وكذلك من واجباته فصل الخصومات وفصل الحكومات. الحكومات أي التقديرات، والخصومات يعني الفصل في مسائل الدعوى، هذا يقول هذا لي والثاني يدعيه، والقاضي يفصل بينهما. فالقضاء يشمل ثلاثة أشياء التي هي بيان الحكم الشرعي والإلزام به، المفتي يبين الحكم الشرعي ولكن لا يلزم به، لكن القاضي يبين الحكم والحكم الشرعي ويلزم به، وكذلك من عمله الفصل في الحكومات والخصومات. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية كالإمامة في الصلاة والإمامة العظمى، فهي من فروض الكفايات، لابد للأمة من إمامها عظمى أي السلطان والوالي، ولابد لها كذلك من إمام في الصلاة، وكذلك من قاض يفصل بين المسلمين في خصوماتهم، هي فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت الأمة فهي مؤاخذة بما تركت. ثم قال بعد ذلك: فينصب الإمام. والمعنى أن تولية القضاء لا يصلح بالاقتراع ولا بالانتخابات، إنما أمره راجع إلى الإمام، فهو ينصب بكل إقليم قاضيا، باعتبار أن الفصل في الخصومات في الأصل هو واجب على الإمام، يعني من وظائف الإمام، الإمامة العليا، الفصل في الخصومات والقضاء بين الناس في دعواهم. فالسلطان لا يستطيع أن يقوم بنفسه في هذا كله، فيوكل من يصلح للقضاء. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا ويختار أي الإمام أفضل من يجد علما وورعا، نعم يختاره على مقياسين: الأول العلم فيكون أعلم الناس، والمسألة الثانية يكون أكثرهم ورعا وتقوى، لأن منصب القضاء يحتاج من جهة يحتاج من جهة إلى العلم، ويحتاج من جهة أخرى إلى الورع والتقوى، لأن منصب القضاء دائما منصب يتعرض كثيرا للإغراءات المادية وغيرها، فيحتاج إلى ورع يحجزه عن الوقوع في المحذور. ويأمره بالتقوى الإمام، الإمام يأمر القاضي بالتقوى وتحري العدل من باب أن هذه الواجبات أصلا تجب عليه على وجه أولي، وفي توكيله لابد أن يتحرى الشخصية التي تصلح للقضاء، وكذلك يأمره بالتقوى وتحري العدل. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الحكومة إذا ولاه ولاية عامة، فإنها تشمل التالي: فصل الحكومة يعني فصل الخصومة بين الناس وتقدير الحقوق بينهم، وأخذ الحق كذلك أخذ الحق ممن وجب عليه ودفعه إلى ربه اللي هي السلطة التنفيذية. إذن سلطة قضائية عند القاضي والسلطة التنفيذية وهي أخذ الحق ودفعه إلى ربه، وكذلك النظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، لأنها هذه من مهمات الوالي أو الحاكم. فإذا ولى القاضي ولاية عامة دخلت فيها تلك المسائل، والتي هي النظر في مال اليتيم والمجنون ومال السفيه ومال الغائب كذلك، ووقف عمله على الأوقاف التي داخل سلطة القاضي أو ولاية القاضي، يعني داخل في مدينته إذا كان قاضي في مدينة، ووقف عمله ليجرى على شرطه، ليجرى الوقف على شرط الواقف كما أخذنا في الوقف أنه لا بد من الالتزام بشروط الواقف وغير ذلك من بيع الوقف، وكذلك تغيير الناظر إن احتاج إلى تغيير أو إلى تنصيب ناظر على الوقف إن مات الناظر الأول. قال: ويجوز أن يصح أن يوليه، أي السلطان يولي هذا القاضي، عموم النظر في عموم العمل، فيقول له: أنت قاض مثلا في المملكة كاملة وفي كل المسائل، مسائل الطلاق والميراث والخصومات والشجاج والقتل، عموم النظر في عموم العمل، أو خاصا في أحدهما أو فيهما. قد يوليه عموم النظر مثلا في خصوص العمل، فيقول: أنت تنظر جميع القضايا في منطقة الطائف، أو يقول له: أنت تنظر في مسائل القتل في المملكة. هذه عموم العمل، خصوص النظر في عموم العمل. أو يقول له: أنت تنظر في قضايا القتل مثلا في منطقة الطائف، فيكون خصوص النظر في خصوص العمل. إذن له أن يوليه عموم النظر في عموم العمل وخصوص النظر في خصوص العمل، وعموم النظر في خصوص العمل وخصوص النظر في عموم العمل، حالات أربعة تصح أن يولي الحاكم القاضي فيها. وشرط كون قاض بالغ. الآن شروط القاضي ما هي شروطه؟ الأول البلوغ، لأن القضاء هو عمل ويحتاج إلى تكليف، والصغير غير مكلف، عاقلا أحكامه تحتاج إلى نية، والمجنون لا نية له ذكرا. فالمرأة لا تتولى الولاية العظمى ولا ولاية القضاء حرا. اختلف العلماء في العبد هل يتولى القضاء، والشيخ رحمه الله يقول: إذا توفرت فيه الشروط فلما لا يتولى القضاء، كما لو أذن له سيده أن يبيع ويشتري فإن بيعه وشراءه صحيح. مسلما نعم هذه ولاية، والكافر لا يتولى على المسلمين. عدلا فإن الفاسق لا يقبل منه خبر ولا حكم. سميعا ليسمع الدعوة ويسمع الرد بصيرا مبصرا حتى يرى الخصوم. والشيخ يقول لا يشترط البصر، ولكن المبصر أولى من الأعمى. لكن لو لم تتوفر الشرط، لو لم يتوفر الشرطان السابقان اللذان هما العلم والورع إلا في أعمى فإنه يولى، وهذا صحيح. عدلا سميعا بصيرا، ذكرنا أن البصر ليس بشرط. متكلما لو كان يجيد لغة الإشارة أو يكتب كتابة وكتابته مفهومة وإشارته مفهومة، لم يشترط أن يكون متكلما. مجتهدا ولو في مذهب إمامي، نعم لا بد أن يكون عنده من العلم ما يؤهله للقضاء ولو على أقل رتبة، ولو هنا إشارة إلى الخلاف في مذهب إمامه، كان يكون مجتهدا في المذهب الحنبلي فقط، وإن كان مجتهدا مطلقا في المذاهب فهو أولى بلا شك. ثم قال رحمه الله: وإن حكم اثنان بينهما رجلا. انتهينا من المسألة كتاب القضاء، وانتقلنا إلى كتاب التحكيم. نعم، التحكيم نوع من القضاء، ولكنه يختلف عن الحكم الشرعي فيما يأتي بيانه بإذن الله. قال: وإن حكم اثنان، يعني جعل بينهما رجلا يصلح للقضاء. يشترط المؤلف أن يكون الحكم أن يصلح للقضاء. الشيخ يقول لا يشترط، قد يكون هو في هذه المهنة أعرف فيها من القاضي ومطلع على خفاياها أو هذه المسألة، فلا يشترط أن يكون هذا الحكم يصلح، أي يشترط فيه ما يشترط في القاضي، لأن مسألة التحكيم أدنى من مسألة القضاء. قال: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه. إذا حكم اثنان بينهما شخصا ثم حكم بينهما، فإن حكمه نافذ، يعني يجب الالتزام به في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه، يعني ينفذ حكمه فيما حكم بينهما فيما ينفذ فيه حكم القضاة. يعني المسألة لو كانت ينفذ فيها حكم القضاة فإنه ينفذ فيها حكم المحكم بين المتحاكمين، وإن كان لا ينفذ فيها حكم القضاة وأنها راجعة مثلا إلى السلطان، فإن حكم الحكم لا ينفذ فيها. من ولاه إمام أو نائبه، أو نائب الإمام يعني القاضي، يعني ينفذ فيها حكم القاضي. وإذا هذا الحكم كان عن طريق القاضي وولاه القاضي فإن حكمه ينفذ كحكم القاضي. قال: وسن أن يستحب ويسن كونه قويا بلا عنف. نعم، يرجع الشيخ إلى صفات القاضي، فيقول: يسن كون القاضي قويا بلا عنف، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقوة القاضي تدفع بالمتخاصمين عادة إلى الإذعان للحكم الشرعي. بلا عنف يعني بلا تعد وظلم، لينا بلا ضعف، يعني يكون لينا متساهلا مع المتخاصمين، لطيفا بهما، رحيما بهما، حليما، متأنيا، فطنا، عفيفا، نعم، مستعف عن أموال المتخاصمين، عن الرشوة. هذه شروط لا بد فيها لابد في توفرها في القاضي. نعم. وكونه يقال ويسن هنا لو ظهر أن القاضي غير عفيف وأنه يتناول الرشوة فهذا ليس بورع ولا تقي كما شرطناه في أول الكتاب كتاب القضاء، وعليه العدل، لكن قصده هنا عفيفا يعني يتعفف من حتى الهدايا وما يمكن أن يطمع أو يطمع المتخاصمين فيه. وعليه العدل بين متحاكمين، لابد أن يعدل حتى لا تنكسر نفس أحدهما ويعتقد أن القاضي سيجور عليه، يعدل بينهما في لفظه في كلماته في ترحيبه وفي لحظه في نظره، لا ينظر إلى أحدهما نظر رضا والآخر نظر غضب أو يصرف النظر عنه، وفي مجلسه فيجلسهما في مجلس واحد ودخول علي يدخلان سويا ويخرجان سويا، لأن أي تفضيل لأحد المتخاصمين يحمل الآخر على الاعتقاد أن حقه سيضيع وأن هذا القاضي غير عادل وغير منصف. ثم قال الإمام رحمه الله، قال: وحرم القضاء، يحرم على القاضي أن يقضي وهو غضبان كثيرا، يعني أخذ منه الغضب كثير. والغضب ثلاثة أقسام: ابتداء الغضب أول ما يبتدي فيكون يعني ضعيفا وغير مؤثر، فهنا لا يحرم أن يقضي، وعادة لا يسلم القاضي من ذلك من ألفاظ الحاضرين أو من حركاتهم. ثم بعد ذلك الحالة المتوسطة من الغضب، واختلف الفقهاء في جواز أن يقضي القاضي وهو متوسط الغضب، وبعد ذلك الغضب الكثير، وبلا شك أن الغضب الكثير لا يجوز له أن يقضي، لأن الغضب الكثير يخرج الإنسان عن صحة التصور وصحة التصرف. نعم. إذن عندنا غضب باتفاق يجوز القضاء فيه وهو الابتداء الغضب، وغضب متفق على أنه لا يجوز وهو شدة الغضب، واختلاف في الغضب المتوسط. أو حاقن، يعني مثل ما نقول حشران يريد الخلاء، حاقن أو حاقب كذلك، لأن مدافعة الأخبثين أكرمكم الله يؤدي إلى اختلال التصور وانشغال الذهن عن الحكم، والقضاء دقيق جدا يحتاج الإنسان فيه إلى التركيز والسلامة من العوارض المشغلة، سواء كانت في جسده أو من حوله أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. نعم، كل هذه الأحوال تؤثر على الحكم الشرعي وعلى قدرات القاضي في النظر إلى القضايا. وكذلك يحرم عليه قبول رشوة وهدية، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، وكذلك الهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، يعني شخص يهادي هذا الشخص قبل أن يتولى القضاء لا بأس أن يستمر، أما الهدية بعد ما تولى القضاء فإن الدافع إليها واضح بين، وهو الرشوة، سواء كانت له قضية موجودة الآن أو قضية تحت الاحتمال، يعني يحتمل أن تأتي في المستقبل. وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له، يعني إذا كان يقبل، يعني أن هذا الشخص إذا كان لا يهاديه إلا بعد الولاية وبعد تولي الحكم بين الطرفين فإنه لا يجوز أن يقبل هديته، ولا ينفذ حكمه على عدوه. نعم، إذا تخاصم إلى القاضي عدو للقاضي وقضى عليه القاضي فإن حكمه لا ينفذ، لأن هذا الحكم محل النظر والشك، قد يكون الدافع إليه العداوة. ولا يحكم لنفسه، لأن التهمة كما هي واردة على الحكم على الآخرين كذلك واردة على الحكم على حكم للنفس، بل من باب أولى، ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كشهادته لأبيه أو لأمه أو لزوجته، فإن الشهادة هنا مظنة عدم العدل والكذب في الشهادة، فكذلك الحكم هنا مظنة الحكم بغير العدل. قال: ومن استعداه، أي رفع عند قضية على عند القاضي على خصم في البلد التي تحت ولاية القاضي، شخص رفع قضية عند القاضي يستعديه أي يشتكي عليه على خصم في بلده، في بلد الدعوة، بما تتبعه الهمة، يعني يدعى عليه شيئا تتبعه همة الناس. أما لو رفع قضية يطالب فيها إنسان بعصا أو بحبل أو كذا، فإن القاضي لا يلزمه أن يستجيب للدعوة، لكن لو ادعى شيئا تتبعه همة أواسط الناس كما أخذنا في اللقطة، لزم القاضي إحضار هذا المدعى عليه، إلا في حالات لا يجب على القاضي إحضاره، وللقاضي أن يسمع القضية فقط بدون حضور أو يقبل التوكيل فيها، إلا غير برزة. النساء ينقسمن إلى قسمين: مرأة تبرز للرجال وتبيع وتشتري في الأسواق مثل هؤلاء البائعات في الأسواق، ومثل كذلك الممرضات وغيرهن من التي تختلط بالرجال، هذه تسمى برزة، فهذه لابد تحضر في مجلس القضاء. أما المخدرة وهي التي لا تخرج ولا تختلط بالرجال، حتى وإن كانت تعمل مثل مدرسة تعمل بين النساء، فهذه ليس لا تعتبر برزة وهي من المخدرات، فهذه لا يجب عليها على القاضي إحضارها وإلزامها بالحضور، وينوب عنها الوكيل، وكذلك المريض الذي لا يستطيع أن يحضر إلى مجلس القضاء ونحوه، كالمسجون مثلا ويمنع خروجه من السجن. وإن وجب يمين، القاضي أراد أن يحكم على هؤلاء الأشخاص، لا وكلوا ولا حضروا، ولا يلزمه إحضارهم كالمرأة والمريض والمسجون، وسمع الدعوة ولا بينة، ما في شهود عند المدعي حتى يحكم له، هنا تجب اليمين على المنكر على المدعى عليه. قال: وإن وجب يمين أرسل من يحلفهما، يرسل القاضي من يحلف تلك المرأة غير البرزة، وكذلك المريض وكذلك المسجون. نعم. طيب، قال فصل. الآن ننتقل إلى فصل في طريق الحكم وصفته، طريقة الحكم أو طريق الحكم وصفته، ونبدأ بالمدعي والمدعى عليه. اختلف الفقهاء في وصف المدعي والمدعى عليه، لأن أحيانا يكون المدعى عليه هو الذي بدأ الدعوة، فاختلف الفقهاء في التمييز بينهما، لأن نعرف أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فلا بد من ضبطهما بالصفة، وأفضل ما قيل في ذلك أن المدعي هو الذي إذا ترك، يعني إذا ترك الدعوة ما أحد يطالبه، فهذا هو المدعي، والآخر هو المدعى عليه. قال: وشرط كون مدع ومنكر يعني مدعي ومدعى عليه جائزي التصرف، يعني بالغين عاقلين، يعني بالغين عاقلين، هذا الشرط الأول. وتحرير الدعوى، نعم، جاء عند القاضي وقال أنا لي عليه دعوى، فيقول ما تدعي عليه؟ قال خلاص احضره وبعدين أبين الدعوى. فيقول له القاضي لا، لابد من تحريرها، وليس المقصود بالتحرير الكتابة، ولكن يبين المدعى عليه بأخص أوصافه، يدعي مال، يدعي ميراث، يدعي نكاح، يدعي شفعة، ولا يكفي ذلك، لابد أن يبين أخص أوصاف الدعوة. فيقول الدعي عليه مثلا في مال، والمال هذا سببه كذا وقدره كذا، لابد أن يذكر السبب والقدر. وعلم مدعى به، لابد أن يعرف المدعى به مالا، نكاحا، شفعة، إلا فيما نصححه، يقصد في المذهب، مجهولا كالوصية. الوصية تجوز بالمجهول، صح ولا لا؟ صح. تذكرين بشائر لما تحدثنا في الوصية، قلنا لو أوصى له بماذا فإنه يعطى السدس؟ لو قلنا هناك، قلنا في الوصية لو أوصى له فراغ، أنت تكملين فراغ، ها، فيعطى السدس. وذكرنا أن السدس هو أقل الفروض. لماذا فرضنا له السدس؟ قلنا لأنه أقل ماذا؟ أقل سهم. لو أوصى له بسهم، ها، فإنه يعطى له السدس. ولو أوصى له بشيء يعطى ما يمكن أن يسمى شيئا، يعني ما يمكن أن يعطى. ذكرنا ذلك في كتاب الوصية. قال وتصح الوصية بالمجهول، لأنها ليست من باب المعاوضات، نعم، فتصح بالمجهول، لأن القصد منها التبرع، فيصح أن يقول أوصيت لفلان بشيء من تركتي أو بسهم أو بجزء أو بنصيب. فإن ادعى عقدا، ادعى المدعي عقدا، عقد نكاح، عقد بيع، عقد إجارة، ذكر شروطه، قال يبدأ من كذا وينتهي كذا وشروطه كذا، أو وارثا ادعى أنه وارث، يرث فلان اللي مات، لابد أن يذكر سبب الميراث التي ذكرناها، وهي إما نسب أو نكاح أو ولاء كما ذكرنا سابقا. طيب، أو محلا بأحد النقدين أو محلا، يعني من محلا أي من الحلية، ادعى سيفا محلى بالفضة أو بالذهب بالنقدين، قومه بالآخر، قوم الحلية بالآخر، إن كان ادعى أنه محلا بالذهب قومها بالفضة، قال محلا بذهب يسوى كذا. لماذا؟ لأن إذا قومه بالذهب ثم بعد ذلك حكم القاضي بإعطائه مدعى، قد يختلف عن الموجود على المحلى، فيصبح ذهبا بذهب متفاضلا، فلا بد أن يقومه بالفضة. والتقويم بالفضة ما في بأس لو اختلف الوزن. والعكس، إن كان محلا بالفضة فيقومه بالذهب. طيب، إذا كان محلا بالاثنين، إذا كان محلا باثنين فبأيهما شاء يقومه بالذهب أو الفضة، لأنه لا تقويم من غيرهما. اليوم يقوم بماذا؟ بالريالات. وإذا حررها حرر الدعوى وذكر أخص أوصاف المدعى به، فإذا أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدعي. أقر قال خلاص أنا أعترف أن له، ها خلاص طيب، قال أحكم عليه شيخ، يحكم عليه القاضي. أما لو ادعى ثم قال أنا سمحت له، ما في داعي القاضي يصدر حكما وهو قد تنازل له. فإن أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع، وإن أنكر أنكر المدعى عليه ولا بينه فقوله قول المدعى عليه بيمينه، يحلف أنه ليس له علي ذلك المال أو ذلك الحق. فإن نكر أي امتنع عن اليمين فإنه يحكم عليه بسؤال مدع. توجهت اليمين إلى المدعى عليه فأبى أن يحلف. نكوله عن اليمين عدم حلفه يسمى نكولا، وعدم الحلف يدل على أن المدعي صادق في دعواه فيحكم عليه، لكن لا بد أن يسأل المدعي يطلب الحكم، لأنه قد ينكل عن اليمين ويتنازل المدعي عن القضية. لكن يشترط أن الحكم عليه بالنكول يكون في المال وما يقصد به المال، يعني يكون في المال بيع قرض هبة، نعم، مدع في مال وما يقصد به المال كالخلع، فإنه يقصد بالخلع المال. ويستحلف في كل حق آدمي، يستحلف المدعى عليه في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة، لا يحلف في النكاح لقوله تبارك وتعالى واستشهدوا ذوي عدل منكم في آية الدين. أما النكاح فلا يستحلف، نعم، حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به. ويستحلف أي المدعى عليه في كل حق آدمي سوى نكاح. ما ذكرته من آية ليس موضعها هنا. هنا الاستحلاف للمدعى عليه. لماذا؟ لأن النكاح، مسألة النكاح هذه كما ذكرنا سابقا هي مما يحكم به ديانة. يعني ادعى بقاء النكاح وادعت المرأة الطلاق وأنكر الزوج، فإن الأمر ديانة إليه. وإذا كانت متأكدة أنه طلق فلا يجوز لها ترجع إليه وعليها أن تخالعه سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوهما. ادعى لقيطا فإنه يلحق به لأن الشريعة تتطلع إلى حفظ الأنساب، لا في حق الله كحد وعبادة. نعم، الحدود لا يستحلف فيها، فإذا لم يكن هناك بينة وأنكر فلا يحلف. وكذلك العبادة، كذلك الزكاة في الأموال غير الظاهرة، فإنه لا يحلف. واليمين المشروعة بالله وحده أو بصفته، لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك بالله وحده أو بصفة من صفاته، بحياته، بحياة الله، بعزة الله، بآيات الله أي المقروءة، نعم، يحلف بالقرآن لأن القرآن كلام الله، كل هذه صفات من صفات الله. ويحكم بالبينة بعد التحليف. الآن حلف المدعى عليه وحكم القاضي، ثم ما لبث المدعي أن جاء بالشهود، قال خلاص أنا وجدت شهود وأتيت بهم، هل يحكم بهم بعد الحلف؟ نعم يحكم بالبينة بعد الحلف. لماذا؟ لأن الأصل هي البينة، ولم نطلب الحلف إلا لعدم وجود البينة، فإذا وجدت البينة ارتفع حكم اليمين. وشرط في بينة عدالة ظاهرا، في عدالة ظاهرة وفي عدالة باطنة. العدالة الظاهرة في كون الإنسان مظهره مظهر المسلم، من ناحية مثلا أنه لا يحرق لحيته، لا يشرب الدخان مثلا، ثوبه ليس أسفل من الكعبين، ملابسه ملابس المسلمين ليست ملابس الفساق ولا الفجار، لا يرى عليه أثر المعصية. نعم هذه العدالة عدالة ظاهرة، عدالة ظاهرة. وهناك عدالة باطنة، يعني في التصرفات التي لا يطلع عليها أكثر الناس، كالأمانة والعفة وغيرها. فيشترط في بينة عدالة ظاهرا، لابد من العدالة، والقضاء إذا جاءهم من يظهر عليه الفسق فيردون شهادته. وهل العدالة نسبية، يعني تعود إلى العرف والعادة؟ وإلا في بعض بلدان المسلمين يحلق الشعب كله، يحلق لحيته، يعني إلا نادرا قليلا. فلو رفعت العدالة بسبب حلق اللحية رفعتها عن أكثر المسلمين. إذن العدالة نسبية ومردها إلى العرف والعادة. وفي غير عقد طبع، بدون ارتكاب ذنب عليه دليل يعلم وليس في خلاف، تعرفون حلق اللحية فيه خلاف، وإن كان الصحيح أنه يحرم حلقها، حلقها حرام بلا شك، لكن هناك من المسلمين من يرى أنها سنة. نعم طيب. قال ويحكم بالبينة بعد التحريف، وشرط في بينة في الشهود عدالة ظاهرا، وفي غير عقد نكاح باطنا أيضا، لقوله تبارك وتعالى واستشهدوا ذوي عدل منكم في آية الدين. والعدالة لا تكون ظاهرا، إنما تكون باطنا. أما في عقد النكاح فيكفي فيه العدالة الظاهرة ولا يشترط العدالة الباطنة. وفي مزك إذا احتاج القاضي إلى التزكية، وفي بعض الأحيان يحتاج إلى التزكية إذا شكك في عدالة الشهود، لا علم له أو اشتبهت القرائن الظاهرة عنده، فإنه يطلب مزكية، يطلب على كل شاهد شاهدين يزكيانه باطنا. قال وفي مزك يشترط في المزكي معرفة جرح وتعديل، يعني معرفة أسباب الجرح والتعديل. فإذا قال له مثلا لماذا أنت، هل تزكي فلان؟ قال نعم. قال بما تزكيه؟ قال رجل لا يخرج من بيتي حتى وقت الصلاة، يعني يكف شره، فهذا ما يعرف أسباب التزكية، هذا تارك لصلاة الجماعة. نعم الجماعة، لابد أن يعرف ما هي المعايير التي يزكى، التي يجرح بها الشخص، والمعايير التي يعدل بها. لو قال صاحبته في السفر فكان أمينا، وبعت واشتريت معه فكان وفيا، فإن هذه أسباب تعديل. نعم. قال ومعرفة حاكم خبرته الباطنية، الحاكم إذا كان يعرف الشاهد، كان يكون من أقاربه أو يكون من جيرانه ومن جماعة مسجده ويعرفه باطنا لا ظاهرا، فإنه لا يحتاج إلى مزكي. ثم قال وتقدم، لأن لماذا قال المؤلف معرفة حاكم خبرته الباطنة؟ لأن هناك مسألة مهمة، وهي أن القاضي لا يحكم بعلمه في مسألة ماذا القضية. لو كان حاذق، لو كان القاضي موجود أثناء التخاصم وشاهد الحادثة، فإنه لا يجوز يحكم بها، لأنه لا بد في القضايا الشرعية من البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقاضي لا يقضي بعلمه. لكن هل يقضي به في علمه بتزكية الشهود وخبرته الباطنة بهم؟ نعم نعم، لا بأس أن يقضي بها، وليست من القضاء بالعلم المنهي عنه في مسألة القضاء. قال: وتقدم بينة جرح إذا اجتمع على البينة على الشاهد اثنان، واحد عدله وقال فيه خير وفيه صلاح يحافظ على الصلوات، وجاء الثاني وقال ويشرب الخمر ويتعاطى المخدرات، فإن هذا الذي جرحه تقدم بينته. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن فيها زيادة علم. صح أنه يصلي لكن ما تدري أنه يتعاطى مخدرات، وهذا قد درى بذلك فتقدم بينته. ثم قال: فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا، يعني متى القاضي التبس عليه الأمر ولم يتبين له، فإنه يطلب التزكية، سواء كلمة مطلقا أي سواء طلب المدعى عليه التزكية أو لم يطلبها. ولا يقبل فيها في التزكية وفي جرح وفي ذكر العيب ونحوهما إلا رجلان، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك، لأن بواطن الرجال لا يطلع عليها إلا الرجال. ومن ادعى على غائب مسافة قصر، من ادعى على غائب مسافة القصر، ومسافة القصر غير محددة عندنا في الفقه في القول الراجح ب 80 أو 85 كيلا، إنما قلنا مسافة القصر ما يعتبر سفرا، لكن الشيخ كما رجح هناك المسافة بالقصر بالمسافة جاء بها هنا على قوله الذي رجحه رحمه الله. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو مستتر في البلد، مختفي أو ميت أو غير مكلف، شخص ادعى على إنسان مسافر بعيد وفي أمريكا في أوروبا، أو شخص مختفي لا يعلم ولا أحد يدري، أو ميت، أو شخص مات ادعى عليه يريد أن يثبت حقه، أو غير مكلف على صغير أو مجنون وله بينة عند شهود هذا المدعي، سمعت، يعني على القاضي أن يسمعها ويحكم بها، لأن ممكن الشهود هؤلاء يموتون ويندرس الحق، فللقاضي أن يسمعها ويحكم بها في غير حق الله تعالى. لا يحكم بها إن كانت على أن فلان زنى، ولا أن فلان شرب الخمر، ولا أن فلان ساحر، ولا فلان أنه مرتد، لا يحكم بها. نعم، سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى، ولا تسمع على غيرهم، على هؤلاء الثلاثة، على هؤلاء الثلاثة الذي هو الغائب مسافة القصر أو مستتر في البلد أو ميت أو غير مكلف، أربعة، هؤلاء لا تسمع البينة حتى يحضر المدعى عليه، لأن هؤلاء يمكن إحضارهم أو يمتنع يثبت امتناعه، فللقاضي أن يحكم، يسمع البينة، يسمع الشهود ويحكم بمقتضى شهادتهم. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقضه، الأحكام القضاء أحيانا يترافعون، أي أنا مثلا قاضي وثبتت لدي بينة هنا وقضيت بها، وأرسل الصك إلى قاض آخر لينفذه في ولايته، والأحكام حكمان، حكم يخالف الكتاب وصريح الكتاب وصريح السنة والإجماع. هذا الذي يخالف صريح الكتاب وصريح السنة والإجماع الصريح يجب على القاضي نقضه لو رفع إليه. مثلا إنسان قضى بصحة زواج المعتدة مثلا، هذا حكم يخالف الكتاب والسنة والإجماع الصريح، أو قلوا الإجماع الثابت. فلو رفع إليه حكم لينفذه في زواج هذه المعتدة الرجعية فإنه لا يلزمه تنفيذه. لماذا؟ لأنه يلزمه نقض هذا الحكم لمخالفته للكتاب والسنة. لكن لو فرضنا أنه رفع إليه حكم في صحة زواج امرأة زوجت نفسها، كما مر بنا أن الولي شرط لصحة الزواج عند الأئمة الثلاثة، وأبي حنيفة قال إذا زوجت الحرة نفسها بكفء فإن زواجها صحيح. وقول أبي حنيفة رحمه الله قول مرجوح ولا يصح، والحديث أيما امرأة زوجت نفسها فنكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل. هذه المسألة فيها خلاف، وخالف فيها أبي حنيفة مع أن قوله مرجوح. فإذا حكم بها حنفي قاضي حنفي فإن القضاء أو الحكم بها يرفع مسألة الخلاف في هذه القضية بعينها. فإذا رفع هذا القاضي الحنفي أرسل كتابه هذا إلى قاض حنفي حنبلي أو شافعي أو مالكي في ولايته لينفذه ويرد هذه الزوجة إلى بيت الزوجية مع أنها زوجت نفسها بغير إذن وليها، لزم هذا القاضي الحنفي الحنبلي أو الشافعي أو المالكي تنفيذ هذا الحكم. لماذا؟ لأنه لا يلزمه نقضه، لأن المسألة فيه مسألة خلاف، وحكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف في هذه الصورة. فهمتم هذه القضية؟ قضية شائكة قليلا، ولكن أتصور أني قد وضحتها. إذا ما هي واضحة أعيد مرة أخرى. ثم قال ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي. نعم، في حقوق الأوادم، في حقوق الإنس يقبل كتاب القاضي إلى القاضي سواء بحكم أو بشهادة أو بشهادة. لكن لو كتب إلى قاضي لينفذ مثلا حد الزنا في فلان أو حد القذف على القول بأنه حق لله، فإنه لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي ينفذه، لأن الشريعة مبناها على درء الحدود بالشبهات. وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين لا في حقوق الله. نعم، وفيما حكم به لينفذه ثبت عنده وبالبينة بأن فلان مثلا قذف أو زنى. نعم، هذا ثبت وحكم بجلده، فهل يرسل مثلا إلى قاضي في الشرقية في الغربية أن يجلد فلان لأنه ساكن في نفس المكان؟ نعم، لأنه قد قضى به والقاضي بس يتناول التنفيذ لينفذه، لا فيما ثبت عنده ليحكم به. مثلا جاءت البينة إلى القاضي في الشرقية مثلا في الدمام وأثبتها وأرسلها لقاض مثلا في الطائف ليحكم على الشخص بهذه البينة بهذه الشهود، فإن القاضي الذي يحكم هو الذي لا بد أن يسمع البينة، يسمع الشهود، لا يكفي سماع البينة عند قاض وترسل هذه الشهادة بعدما ثبتت إلى قاض آخر ليحكم بها، إلا في مسافة قصر. إذا كان المسافة أبعد من القصر فيجوز أن يثبت الشهادة، مثلا تثبت الشهادة في قاضي عنده في الدمام ثم يرسلها إلى قاضي في الطائف ليحكم بها. لماذا؟ لأن إحضار الشهود في هذه المسافة أمر متأثر. لكن إذا كان مثلا قاضي في نفس البلد، قاضي في المحكمة المستعجلة والآخر في المحكمة العامة، لابد القاضي أن يمثل عند القاضي الآخر الذي سيحكم بالقضية حتى يسمع الشهادة. إذن يقول المؤلف: ويقبل كتاب قاض إلى قاض في كل حق آدمي في حقوق الأوادم، وفيما كذلك فيما حكم به لينفذه، لا فيما ثبت عنده يعني بالبينة ليحكم به، إلا في مسافة قصر. إذا كان أكثر من مسافة القصر فيصح في البينة ليحكم بها، وكذلك فيما حكم به لينفذه ذلك القاضي لاعتبار المسافة، لاعتبار المسافة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في الفصل الأخير، وهو فصل القسمة، قال: والقسمة نوعان. القسمة الناس شركاء يتشاركون في كثير من الأشياء. أعطينا اللوحة الأخيرة يا بشاير، جزاك الله خير. يقول المؤلف رحمه الله: والقسمة نوعان. نعم، قسمة تراض، والمقصود أن كل من الشريكين يرضى بما حصل له من القسمة ويتنازل عن الزيادة أو النقص، يتنازل عن النقص الذي في حقه أو الزيادة التي له عند صاحبه عند شريكه. قسمة تراض، ولا يقسم هذه العين ولا تقسم إلا إذا رضي، وإلا فتباع ويقسم بينهما ثمنها. وهي فيما لا ينقسم في سيارة. أحد يستطيع أن يقسم السيارة قسمين، كفرين وبابين وكفرين وبابين؟ ما أحد يستفيد منها. هذه لا تنقسم إلا بضرر. نعم، هذه لا تنقسم إلا بضرر، فلا تقسم إلا إذا تراضيا. يعني مثلا فرضنا أرض صغيرة ولا يستفيد أحد بقسمتها، لكن تراضوا وقال: يا أخي أنت بنقسمها، وأنا يمكن أبيع جزئي هذا على جاري وأنت تبيع جزء. أدم تراضوا فتقسم، وإن كانت لا تنقسم إلا بضرر. نعم، أو رد عوض كحمام ودور صغار. أحيانا لا يمكن قسمة الشيء قسمة عادلة، فنحتاج أحيانا أن نعطي صاحب القسم الآخر مبلغا من المال ليتساويا. فيقول المؤلف: هذه الأشياء التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض كحمام ودور صغار لا تقسم إلا إذا رضي، أما إذا لم يرضيا فهي تباع ويقسم بينهما قيمتها، ولا يجاب إلى قسمتها أحد من الشركاء. يعني إذا طالب واحد شريك قال: لا أنا أبغى تقسمونها، لا ما تقسم لأن يتضرر الآخر أو يدفع عوض كما قال. والمقصود بالحمام هنا حمام البخار، وليس مقصود به الحمام الذي تعرفون. وشرط لها، يشترط للقسمة رضا كل الشركاء. نعم، الأشياء التي لا تقسم إلا بضرر أو رد عوض يشترط لها رضا كل الشركاء، ولا يكفي أن يرضى واحد أو اثنين، لابد الجميع، لأنه يطالهم الضرر كما عرفنا. ثم قال: ومن دعا شريكه فيها وفي شركة وفي شركة نحو عبد، العبد ما يمكن نقسمها قسمين، ولا السيف ولا الفرس، إلى بيع أو إجارة أجبر. أنا شريك معك في شيء ما يمكن قسمته بالنصف، وطلبت البيع أو الإجارة وقلت لا ما نبغى نبيع الآن، يجبر إلا إذا ترتب عليه ضرر. مثلا الأراضي الآن سعرها نازل، لو قال يا أخي أنا سنتضرر أصبر إلى بعد شهر إلى بعد شهرين إلى الموسم ثم نبيعها بمكسب، فإنه يجاب إذا كانت المدة قصيرة. فإن أبى هذا الشريك، أبى البيع والإجارة، بيع أو أجر عليهما، يعني القاضي يبيعها أو يؤجرها رغما عنه، وقسم ثمن أو أجرة يقسم بينهما على حسب شركهما. الثاني ما يمكن قسمته بغير ضرر كالأراضي الكبيرة والدور الكبيرة والمكيلات والموزولات. قال الثاني قسمته إجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار عند 50 كيس أرز نقدر مشتركين فيها 1 أو 10، كل واحد يعطى 5 أكياس انتهينا. موزون من جنس واحد، لو كانت أجناس مختلفة ولا يمكن قسمتها، فقد بعض الصور يكون لا يمكن قسمتها إلا بضرر. ودور كبار، بيت 20 دور 30 دور يمكن قسمته، فيجبر شريك، يجبر الشريك على القسمة، أو وليه، ولي الشريك عليهما، كان يكون الشريك مجنون أو صغير، نعم، فيجبر إلى على القسمة، يجبر على القسمة. طيب، ثم قال ويقسم حاكم على غائب، الشريك غائب غيبة ليس لها يعني لا ينتظر نهايتها، غيبة ظاهرها الهلاك، إلى متى أنتظره؟ يقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو ولي هذا الشريك الحاضر. وهذه إفراز، يعني قسمة إفراز، يعني نفرز حق الحاضر من الغائب. وشرط كون قاسم مسلما، اللي يتولى القسمة لا بد أن يكون مسلم، لأن الكافر لا عدالة فيه، عدلا فلا يصح أن يكون فاسقا، فإن الفاسق لا يعدل. عارفا بالقسمة ما لم يكن ذلك، فإن لم يكن عارفا بالقسمة فقد يتضرر أحدهما. ما لم يرضوا بغيره، قالوا خلاص يقسم بين هذا الكافر أو هذا الفاسق أو هذا الجاهل بالقسمة، ماذا رضي خلاص بغيره. ويكفي واحد، يكفي قاسم واحد، يكفي قاسم واحد، ومع تقويم اثنان. لو جاء قالوا نريد أن نقسمها ما تنقسم، قالوا نقومها كم ثمنها، ما يكفي واحد لأنها شهادة على أنها تسوى، القاسم مثل القاضي، يكفي واحد. أما المقوم للشيء فهو شاهد على أن هذه تسوى 50,000 40,000، هي شهادة، والشهادة لابد فيها من اثنان. ففرق بين التقويم وبين القاسم أو القسمة، فإن القسمة مثل القاسم مثل القاضي، والمقوم نعم أخرجني البرنامج وعدت مرة أخرى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال وتعد السهام بالأجزاء. طيب، الحمد لله أخرجنا البرنامج وعدنا مرة أخرى وبقي علينا سطور. قال وإن خير أحدهما أو الرد، إن اقتضته، إن اقتضى السهام ما يمكن تعديلها إلا بالقيمة أو الرد، فيجب ذلك، ثم يقرع بين الشركاء وتلزم القسمة بها، لأن القرعة طريق شرعي لتمييز الحقوق التي لا يمكن أن تتميز إلا بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه في أسفاره، وإن خير أحدهما الآخر صحت، إن قال اختر اللي تريد فصحت القسمة ولزمت برضاهما وتفرقهما، لأنها تصبح الآن كالبيع، فيدخل فيها الرضا ويدخل فيها خيار المجلس إذا خير أحدهما الآخر. نعم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. الأسئلة إن شاء الله بكرة أكتبها وأرسلها لأم حمزة. نسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.